قال رحمه الله: وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم، هذه أشبه بمسجد الضرار لأن فيها مضارة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فنحن نراهم يتركون العبادة في المسجد الحرام ويذهبون إلى التعبد عند هذه المزارات، فهي مسجد ضرار. وقصة مسجد الضرار الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن ونهى نبيه عن الصلاة فيه، أن رجلا كان من رجلا فاسقا يسمى عمرو الفاسق من أهل المدينة، شرق بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان متنصرا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الإسلام في المدينة ذهب إلى الشام، غاضه الإسلام فذهب إلى الشام، ثم أوعز إلى المنافقين الذين في المدينة، أوعز إليهم أن يبنوا بنية على شكل مسجد لأجل صرف الناس عن مسجد قباء. لما رأى المسلمين في مسجد قباء ورأى الأنصار رضي الله عنهم في هذا المسجد الذي أول من أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصرف الناس عنه، فأمر المنافقين أن يبنوا حوله بناء يزعمون أنه مسجد، ويقولون بنيناه لليلة المطيرة وللمرضى ولأجل اجتماع المسلمين فيه، فهم قصدهم بهذا المضارة بمسجد قباء، وهذا من كيدهم للإسلام. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه زيادة في التغرير، لأنه إذا صلى فيه الرسول فقد أقره، فالمسلمون يتسارعون إليه. ثم تنتقل الرغبة من مسجد قباء إلى هذا المسجد مسجد الضرار، هذا قصدهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن قصدهم، لأنهم قالوا بنيناه لليلة الشاتية وللفقير وللمريض ولكذا وكذا من الأغراض التي يظهر أنها صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن مقاصدهم، فوعدهم أنه إذا رجع من تبوك، لأنه كان على أهبة السفر لغزوة تبوك، وعدهم أنه إذا رجع يصلي فيه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، ثم لما رجع قبل أن يصل إلى المدينة جاءه الوحي من الله عز وجل بواسطة جبريل، وبين مخازيهم ومقاصدهم من هذا المسجد، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أرسل من يحرقه ويهدمه. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعنون عويمر الفاسق، يعني عويمر الفاسق حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يشهد إنهم لكاذبون. فبين الله، فضح الله مقاصدهم وأكذب دعاواهم وعراهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، ثم قال لنبيه: لا تقم فيه أبدا، نهاه عن الصلاة فيه. ثم قال جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه قصة مسجد الضرار. فهذه المزارات وهذه المشاهد في مكة والمدينة وفي غيرها هي من هذا الجنس، هي للضرار بالمساجد الشرعية والأمكنة الفاضلة، يريدون أن يصرفوا الناس عنها بإيحاء من الشيطان الذي يريد إهلاك بني آدم فيصرفهم عن الخير إلى الشر. هو لا يقدر أن يمنع الناس من الصلاة في المساجد الشرعية، لا يقدر على هذا، لكن يريد أن يوجد بدائل يصرف الناس وباسم الخير والدس، فيريد هذا لأنه لا يقوى أن يمنع الناس من بناء المساجد، لا يقدر أن يمنع الناس من الذهاب إلى المساجد والصلاة في المساجد، لكنه أحدث شيئا من جنس المساجد وأضفى عليه هالة من التقديس من أجل أن يصرف الناس عن المساجد إليه. هذا من كيد الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. وانظر كيف أثنى الله على أهل مسجد قباء ومدح هذا المسجد الذي أسس على التقوى، فالله جل وعلا أثبت لهذا المسجد الفضائل التي أرادوا سلبها منه، أراد المنافقون سلب فضائل مسجد قباء، فالله جل وعلا أثبتها له ولأهله ردا وإغاظة لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمره بهدمه. نعم، هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مسجد قباء الذي أرادوا التقليل من شأنه والقضاء عليه أثبته الله وأبقاه إلى يوم القيامة ولله الحمد. الحمد لله. وصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يزوره كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، فصارت زيارة مسجد قباء لمن كان بالمدينة أو قادما إليها سنة إلى يوم القيامة. نعم.